كم من إنسان لا يصوم رمضان بل يتفاخر بهذا الأمر ويجهر به علانية، ثم بعد ذلك يدعي هذا أنه يحب الله تعالى. كم من إنسان أعطاه الله تعالى المال الوفير ومع هذا لا يؤدي زكاة ماله. أنعم الله عز وجل عليه مع المال الوفير الصحة والعافية، ومع ذلك لا يفكر ولو مرة أن يؤدي فريضة الحج، ثم بعد ذلك يدعي هذا أنه يحب الله عز وجل. كم من إنسان عباد الله يبارز الله عز وجل بالمعاصي، يعصي الله عز وجل في الليل والنهار في السر والعلن، وإذا ذكرته بالله لا يتذكر، وإذا تلوت عليه كلام الله لا يتأثر، ويظل مصرا على المعصية، ثم بعد ذلك يدعي هذا أنه يحب الله عز وجل. شيء يدعو للعجب. إن أمثال هؤلاء ممن يعصون الله عز وجل فيما أمر ولا يؤدون ما افترضه الله تعالى عليه، إن أمثال هؤلاء لو أقسم بالأيمان الغمار على أنه يحب الله عز وجل فهو كاذب في دعواه المحبة، ده إنسان كذاب منافق. أما المؤمنون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كما أخبر الله تعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمن الصادق بحق يحب الله عز وجل حبا صادقا حبا خالصا، يحب الله عز وجل بكل قلبه وبكل جوارحه. حب الله تعالى يملك كل كيانه. تجد المؤمن الصادق إذا تكلم لا يتكلم إلا بالله، إذا نطق فإنه ينطق عن الله، إذا تحرك فإنه يتحرك بأمر الله، حتى إذا سكن فإنه يسكن مرضاة لله عز وجل. هذا مؤمن صادق في محبته لله عز وجل. المحبة أيها الإخوة الكرام شيء عظيم جدا، محبة العبد لله عز وجل شيء عظيم جدا، هي ركن العبودية الأعظم. العبودية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجنة والنار، الدنيا والآخرة، الأرض والسماوات، الجن والإنس وجميع المخلوقات، كل هذا خلقه الله تعالى من أجل غاية واحدة فقط، من أجل العبودية، عبادة الله وحده لا شريك له. هذه العبودية أيها الإخوة الكرام لها ركنان، هما كمال الحب لله عز وجل مع تمام الذل والخضوع والانقياد له سبحانه وتعالى، يعني محبة مع تعظيم وذل، ولا يكون ذلك إلا لله رب العالمين. فالمحبة هي ركن العبودية الأعظم، إذا فقدت المحبة من قلب العبد بطلت العبودية، يعني أصبح إنسان غير مسلم خارج دائرة الإسلام. الله عز وجل عندما خلق الخلق خلقهم من أجل عبادته لا لشيء غير ذلك، وكما قلت لكم أن المحبة هي ركن العبودية الأعظم، هي أصل كل عمل صالح، هي أعظم منزلة من منازل السائرين إلى الله رب العالمين. لا ينفع العبد إسلامه ولا ينفعه إيمانه، ولا تنفعه كلمة لا إله إلا الله وإن قالها مرارا وتكرارا إلا إذا كان يحب الله عز وجل حبا صادقا حبا خالصا، فلا يشرك مع الله عز وجل أحدا غيره في المحبة، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وعليك يا عبد الله أن تعلم أنه يجب عليك أن تقدم محبة الله عز وجل على محبتك لكل شيء أو على محبتك لأي شيء. تقدم محبته سبحانه وتعالى على والديك وعلى أولادك وعلى أهلك ومالك وتجارتك، وتقدم مرضاته وقوله وأمره ونهيه على كل أحد كائنا من كان، سواء كان رئيسا أو وزيرا، سواء كان سلطانا أو أميرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا. حب الله عز وجل في قلبي أعظم وأجل من كل شيء ومن كل أحد. فالله عز وجل أيها الإخوة الكرام هو المستحق وحده للمحبة، كما أنه سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبودية. نحن نقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق في الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل، كذلك لا محبوب حق في الأرض ولا في السماء إلا الله تبارك وتعالى، فلا يحب لذاته إلا الله جل في علاه. وكيف لا نحبه عباد الله وقد جبلت القلوب على محبته سبحانه وتعالى؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله نقص بأي وجه من الوجوه، إنما أسماؤه كلها حسنى غاية في الحسن والجمال، وصفاته كلها عليا غاية في الكمال والجلال. كيف لا نحبه جل في علاه وهو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يحيينا ويميتنا وهو الذي يدبر جميع أمورنا؟ كيف لا نحبه سبحانه وتعالى وهو القوي وكل من دونه ضعيف، هو الغني وكل من دونه فقير، هو القهار وكل من دونه مقهور، هو العزيز العظيم الجليل وكل من دونه ذليل حقير بين يديه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم الذي لا منتهى لجوده وكرمه، يحب الجود على عباده، هو الرزاق ذو القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى إذا سئل أعطى، وإذا دعي أجاب، وإذا أنزلت في حقه يا عبد الله سترك وأمهلك، فإن تبت ورجعت إليه تائبا نادما قبل منك توبتك وغفر لك ذنبك ورحمك. فسبحانه وتعالى لا يحب لذاته إلا هو. قد يقول قائل الآن أيعني هذا أنني لا أحب والدي ولا أحب أولادي وزوجتي؟ فالجواب أحبب من شئت، أحبب والديك، أحبب أولادك، أحبب زوجتك، أحببهم كما شئت. فهذه المحبة تسمى محبة طبع، يعني الإنسان جبل عليه ولا يدم على ذلك. إنما عليك أن تعلم يا عبد الله أن هذه المحبة إنما هي محبة تابعة لله عز وجل، فإياك ثم إياك أن تقدم محبتك لوالديك وأولادك وأهلك ومالك وتجارتك على محبتك لله رب العالمين. إياك يا عبد الله أن تفعل ذلك، وإلا من فعل ذلك فإنه يقع في شرك المحبة. شرك المحبة ده نوع من أنواع الشرك الأكبر، هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله تعالى لصاحبه أبدا إن مات عليه، ويقول صاحبه مصيره إلى جهنم وبئس المصير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فشرك المحبة نوع من أنواع الشرك الأكبر، وللأسف الشديد كثير من المسلمين إلا من رحم الله تعالى يقع في هذا النوع من الشرك، شرك المحبة. وأنا أقول كثير من المسلمين، وأنا أضرب لكم مثالا أو مثالين. فهذا يحب ولده لدرجة الجنون، قد لا يؤدي زكاة ماله لأنه يريد أن يترك لولده المال، عايز يأمن مستقبل ابنه، عايز بقى يشتري له سيارة، يبني له عمارة، يشتري له أراضي، فيقصر في أداء زكاة ماله. هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، لأنه يريد أن يؤمن مستقبل ولده. وهذا حال كثير من المسلمين. من المسلمين عباد الله في هذه الأيام في هذا الزمان ينظر في ماله وتجارته، ثم بعد ذلك إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول يخرج بعد ذلك زكاة ماله على النحو الذي أمره الله عز وجل وعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك في هذا الزمان إلا من رحم الله تعالى؟ قليل من هم، قليل من يفعل ذلك. فهذا عباد الله الذي قصر في أداء زكاة ماله لأنه يريد أن يؤمن مستقبل ولده، يكون قد قدم محبة ولده على محبة الله عز وجل، فيقع في شرك المحبة وهو لا يدري. وهذا الآخر يجلس في عمله وينشغل في تجارته وفي جمع الأموال، ويستمع إلى داعي الله وهو ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني هلموا وتعالوا وأقبلوا على الصلاة وعلى الفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة، ومع ذلك لا يتحرك ساكنا. ليه؟ لأنه يخاف من فوات الرزق، خايف إن الرزق يفوته. يعتقد هذا المسكين أنه إذا جلس في عمله وفي تجارته ولم يذهب إلى صلاة الجماعة يعتقد أنه سيجمع الأموال الطائلة في هذا الوقت القصير، ولا يعلم هذا المسكين أن ما عند الله تعالى لا يناله معصية، لا ينال ما عند الله جل في علاه إلا بطاعته. وطبعا صلاة الجماعة هي فرض عين على كل مسلم، واجبة على كل مسلم. من ترك صلاة الجماعة بغير عذر شرعي من مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فهو آثم، وقد عصى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا العمل مش عذر شرعي، لأن كثيرا من المسلمين إذا قلت له يا أخي لماذا لا تصلي صلاة الجماعة؟ ألا تسمع النداء؟ تجده يقول لك العمل عبادة. أي كلام هذا؟ من قال أن العمل عبادة؟ هذه ليست بآية وليست بحديث وليس قول من أقوال أحد السلف الصالح. من الذي قال أن العمل عبادة؟ هو صح العمل عبادة في حالة واحدة فقط، عمل يلهي عن ذكر الله عز وجل ويلهي عن صلاة الجماعة وامتثال أمر الله رب العالمين هو صح عبادة، ولكنه عبادة للشيطان. فعليك يا عبد الله أن تسارع إلى مرضاة ربك. أول ما تستمع إلى النداء اترك كل ما في يدك وسارع إلى تلبية نداء ربك جل في علاه. ارضي ربك أولا وسيرضيك ربك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع. لا تخاف يا عبد الله من فوات الرزق، والله العظيم سيأتيك رزقك مهما فعلت. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. هل يشك أحدنا عباد الله أنه يتكلم؟ هل يشك أحدنا أن لسانه يتحرك ويخرج منه الكلام الذي يريد أن يعبر عما في داخله؟ فورب السماء والأرض إن رزقكم لحق وسيأتيكم مثلما أنكم تنطقون وتتكلم. كان أحد السلف الصالح يقول في هذه الآية: من أغضب الجليل حتى أقسم. لأن الله تبارك وتعالى إذا أقسم في كتابه الكريم على شيء فإنه يقسم على عظيم. ثم يا من تترك صلاة الجماعة استمع إلى هذا الحديث لعلك بعد ذلك تسارع إلى نداء ربك. روى أبو نعيم في الحلية وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما سيدركه الموت. لو أنك يا عبد الله تفر من الرزق وتفر من تحصيله والله سيأتيك رزقك وسيدركك رزقك كما سيأتيك الموت لا محالة. فهذا عباد الله الذي ينشغل في عمله وفي تجارته وفي جمع الأموال ولا يسارع إلى مرضاة ربه يكون قد قدم محبة أمواله وتجارته على محبة الله عز وجل ومرضاته، فيقع في شرك المحبة وهو لا يدري. وقد توعد الله عز وجل أقوام توعدهم بالعذاب الأليم والعقاب الشديد. توعد من قدم محبته للآباء والأمهات والأبناء والزوجات والأموال والتجارات، توعد هؤلاء بالعذاب الأليم والعقاب الشديد إذا قدموا محبتهم لهذه الأشياء على محبته جل في علاه. كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها وتحصلتم عليها، وتجارة تخشون كسادها، خايفين ان التجارة تبور او ان الرزق يفوت او ان المال يقل. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ماذا يا ربنا؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعيد شديد لمن قدم محبته لهذه الأشياء على محبته لله عز وجل، وعلى محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الجهاد في سبيل الله. توعده الله عز وجل بالخزي والخذلان والخسران والعذاب الأليم والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة. فعليك يا عبد الله أن تخرج حب الدنيا من قلبك. هذه الدنيا متاعها قليل ونعيمها إلى زوال، لا تدوم والله لأحد. والله يا عبد الله لن يبقى لك من هذه الدنيا إلا عملك، سيزول عنك مالك وسيفارقك أهلك، ولن يبقى إلا عملك. إن كان خيرا فاحمد الله تعالى، إن كان خيرا فاحمد الله تعالى، وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك. عليك أن تجعل حب الله عز وجل في قلبك أعظم وأجل من كل شيء، أعظم من أهلك ومن مالك وأولادك ووالديك وتجارتك ومن كل شيء. واعلم يقينا أنك إذا أخلصت في محبتك لله عز وجل سيلقي الله تبارك وتعالى في قلوب العباد محبتك، وسيسخر كل شيء لخدمتك. وكما قلت لكم أيها الإخوة الكرام أن كثيرا من المسلمين أو كل الناس يدعي محبة الله عز وجل، فلما كثر المدعون كثر الذي يدعي محبة الله عز وجل واختلطوا ببعضهم البعض، أصبحنا لا نفرق بين المؤمن والمنافق، الصادق والكاذب. لما كثر المدعون وجب على كل أحد أن يقدم الدليل، فعلى المدعي البينة أو فالبينة على من ادعى. فإذا أردت يا عبد الله أن تبرهن على صدق محبتك لله عز وجل عليك أن تنظر في العلامات التي تدل على صدق محبتك لله عز وجل من عدم. لذلك فإن هناك علامات تدل على صدق محبة العبد لله رب العالمين، وأرجئها إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، كما قلت لكم هناك علامات تدل على صدق محبة العبد لله عز وجل من عدم، تستطيع من خلالها أخي الكريم أن تعلم هل أنت صادق في محبتك لله عز وجل أم أن الأمر مجرد ادعاء. وهي كثيرة جدا، ولكني سأكتفي بذكر علامة واحدة فقط من هذه العلامات. أول هذه العلامات عباد الله هي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. فلن تكون يا عبد الله صادقا في محبتك لله رب العالمين إلا إذا كنت تمتثل أوامر الله عز وجل كل أوامره وتجتنب نواهيه كل نواهيه وتطيع وتتبع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. لن تكون صادقا في المحبة إلا إذا فعلت ذلك. أول ما تستمع إلى نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليك يا عبد الله أن تسال وتبادر بلا تأخر وبلا جدال في امتثال الأمر واجتناب النهي، سواء وافق هذا هواك أو خالف هواك، سواء كنت محبا لهذا الأمر أو كنت كارها له، فأنت عبد لله، أنت ملك لله، والعبد يطيع سيده ومولاه في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. فانظر في نفسك يا عبد الله، هل أنت تمتثل كل أوامر الله عز وجل؟ هل أنت تجتنب كل نواهيه؟ هل أنت تتبع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة؟ المحب الصادق لا يخالف محبوبه. المؤمن الصادق بحق هو الذي أول ما يستمع إلى أمره يقول سمعنا وأطعنا، كما قال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فوالله الذي لا إله غيره لا فلاح للعبد ولا صلاح للقلب ولا نعيم ولا سعادة ولا سرور في الدنيا والآخرة إلا في طاعة الله عز وجل فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وما ذكر. فهل نحن عباد الله نطيع الله عز وجل في كل ما أمر؟ هل نجتنب كل ما نهى عنه وما ذكر؟ الحقيقة أن الناظر في أحوال المسلمين سيجد ويكتشف أنهم يعجون بالمخالفات، يعصون الله عز وجل في كل وقت وعلى كل حال، وكأنهم خلقوا في هذه الدنيا عبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ كم من المسلمين عباد الله استمع إلى قول الله عز وجل وهو يأمر وأقيموا الصلاة، وهو يأمر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ومع ذلك لا يمتثل للأمر ولا يصلي. كثير ممن ينتسب لهذا الدين لا يصلي على الرغم من أنه يعلم أهمية الصلاة ومنزلتها العظيمة في الدين، على الرغم من أنه يعلم النصوص الواردة في فضلها والنصوص الواردة التي تتوعد من يتركها ويتهاون فيها، لا يصلي ولا يمتثل أمر الله عز وجل، وبعد ذلك الإثم أنه مسلم. أيها الأخوة الكرام، إن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في حق تارك الصلاة تهاونا وكسلا على قولين، إما أنه فاسق وإما أنه كافر. فاسق يعني خارج عن طاعة الله عز وجل، يعني مطرود من رحمة الله رب العالمين، يعني لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي، ذهبوا إلى أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا فاسق. أما القول الثاني أن تارك الصلاة كافر، كفرا أكبر مخرج من الملة، يعني مصيره إلى جهنم وبئس المصير، خالدا مخلدا فيه. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة، وذهب إليه أيضا الشافعي في رواية عنه، كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره، وابن القيم في كتابه القيم الصلاة وحكم تارك. ذهبوا إلى أن تارك الصلاة هاونا وكسلا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، بل ذهب إلى ذلك أكثر الصحابة، عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف، أبو هريرة، ابن مسعود، ابن عباس، وغيرهم من الصحابة الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا نحن المسلمين وبينهم يعني اليهود والنصارى عليهم لعنة الله هي الصلاة، من تركها وأضاعها فقد كفر. وإحنا بقى مش هنميع الدين علشان خاطر بعض الناس ممن يتهاونون في أمر الصلاة. هذا الركن العظيم الذي هو من أعظم وأوكد وأوجب الفرائض على الإخلاص بعد الشهادتين، مش هنميع الدين عشان خاطر هؤلاء. نحن نقول ما يرضي ربنا عنا، ونستدل بكلامنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن أقوال سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا لا يصلي على الرغم من كل ذلك، ثم بعد ذلك يدعي الإسلام ويدعي أنه يحب الله عز وجل، والله إنه لكاذب ولمغص. وكم من المسلمين عباد الله استمع إلى قول الله عز وجل وهو يأمره: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومع ذلك لا يمتثل للأمر، يطلق لبصره العنان ولا يغض بصره ولا يمتثل لأمر الله رب العالمين. يطلق لبصره العنان في النظر إلى النساء المتبرجات، ويجلس أمام شاشات التلفاز وينظر إلى النساء الكاسيات العاريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يظل مصرا على هذا الأمر ولا يغض بصره ولا يخاف من الله رب العالمين ولا يخشى عقابه ولا يستحي من نظر الله عز وجل الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فهل هذا يحب الله عز وجل؟ هل هذا الذي يصر على المعصية يحب ربه سبحانه وتعالى؟ كم من المسلمين أيها الإخوة الكرام استمع إلى قول الله عز وجل وهو ينهاه ويحذره: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله رب العالمين لعباده المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومع ذلك لا ينتهي عن أكل الربا ويقول: لا يا رب سآكل الربا. هو لا يقول هذا بلسانه، لأنه لو قاله بلسانه لكفر على الفور، لأنه يقول قد استحل شيئا قد حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حاله يدل على ذلك. يتعامل مع الناس بالربا، ويتعامل في تجارته بالربا، يتعامل مع البنوك الربوية، يعمل في البنوك الربوية، السندات بقى والفوائد والقروض والعوائد وشهادات الاستثمار وشهادات الادخار وغير ذلك من المسميات، كل هذا هو عين الربا، كل هذا هو عين الربا الذي حرمه الله عز وجل. ولا تستمع يا عبد الله إلى قول قائل بأن الفوائد البنكية حلال، لأن هناك من ذهب إلى ذلك. والله العظيم لا يقول هذا إلا ضال مضل، ضال، لأنه يقول قد قال شيئا بخلاف ما قاله الله عز وجل في كتابه الكريم وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومضل لأنه أضل كثيرا من المسلمين يحمل أوزارهم وسيئاتهم يوم القيامة. الفوائد البنكية عباد الله هي عين الربا، فلو كان من بيننا الآن من يتعامل مع البنوك الربوية، بالله عليك يا عبد الله نجي نفسك من عذاب الله عز وجل العظيم الشديد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله العظيم عباد الله أنا لا أعلم أحدا تعامل بالربا في تجارته أو في معاملاته مع الناس أو تعامل مع هذه البنوك الربوية إلا وأذله الله عز وجل وابتلاه، إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله. هو قول ربنا وقوله الحق: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا تلومن إلا نفسك يا عبد الله، وكما قلت لكم لا تستمعوا إلى قول من ذهب إلى أن الفوائد البنكية حلال. كل شوية واحد يطلع علينا يقول شيئا بخلاف ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى انتشرت الضلالات والمنكرات بين المسلمين. وأنتم تعلمون ما حدث منذ 3 أسابيع تقريبا، أن وزير التعليم ووزير التعليم العالي قد أصدر قرارا بمنع النقاب من المدارس ومن الجامعات ومن المدن الجامعية، بيت الطالبات يعني. طيب، تبعهم بعد ذلك أكبر عمامة في البلد ويعني يلوم بنت عندها 14 سنة، يلومها أمام صديقاتها ويعنفها بشدة لمجرد أنها ارتدت النقاب، لمجرد أنها عفت نفسها وامتثلت أمر ربها وأطاعت نبيها صلى الله عليه وسلم، يعنفها بشدة ويجبرها على خلع النقاب. ولا يكتفي بذلك، تلومه المدرسة وتقول له: كيف تأمر البنت وتجبرها على خلع نقابها؟ يقول لها كلاما لا يليق: من المفترض أن يصدر من عالم ومن مرجع، الناس يقتضون به، يجب عليه أن يعلم ماذا يقول، يعمل حساب لكل كلمة. إن أحد أسباب هلاك المسلمين عباد الله هو أن يتولى أمورهم أئمة الضلال. أحد أسباب تفكك المسلمين وتفرقهم وتطلق أعدائهم عليهم هو أن يتولى أمورهم أئمة الضلال الذين يحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل وبغير ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نريد أن ننتصر على أعدائنا، ثم بعد ذلك نريد أن نحرر المسجد الأقصى. كيف ونحن نعج بالمخالفات والمنكرات والذي يتولى أمورنا من لا يحكم بما أنزل الله عز وجل؟ دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان، دعاة على أبواب جهنم. وطبعا بعد ما هو قال الكلام دون تبعه بعد ذلك ذيول، كل واحد بقى يطلع علينا في الفضائيات وفي الإذاعات ونقرأ في الصحف والمجلات من يسخر بالنقاب ويستهزئ بالنقاب، بل ذهب البعض إلى تحريم النقاب، بل قال بعضهم وهو ممن ينتسب أيضا إلى الأزهر، ذهب بعضهم إلى أن النقاب عادة جاهلية. النقاب عادة جاهلية. ماذا تقول يا عبد الله في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أو في قول الله عز وجل وهو يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، بس لا، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أليست هذه الآية عباد الله أقل شيء تدل على مشروعية النقاب؟ أقل شيء أن النقاب مستحب. فكيف يذهب هؤلاء إلى أن النقاب عادة جاهلية؟ ماذا يقولون عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتصب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؟ ده منطوق الحديث بمفهوم المخالفة، يعني تنتقب المرأة غير المحرمة، هو ده المفهوم بتاع الحديث. يبقى النقاب بعد كل ذلك عادة جاهلية. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني يغطين وجوههن من رؤوسهن إلى أظفارهن ولا يبدين إلا عينا واحدة. طيب هذا هو فهم سلفنا الصالح، ونحن نفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. فكيف ذهب هؤلاء إلى تحريم النقاب ولأنه عادة جاهلية؟ إذن عباد الله، فإن من علامات صدق محبة العبد لله عز وجل هي طاعة الله عز وجل في كل أوامره واجتناب كل نواهيه والوقوف عند حدوده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. وإياك يا عبد الله ثم إياك في الختام أن تعصي الله عز وجل في أوامره، إياك ثم إياك أن تظل مصراً على معصية، لأن المعصية تحدث قساوة في القلب، المعصية تحدث غشاوة في القلب، المعصية تطفئ أمور الإيمان في قلب العبد، المعصية تضعف تعظيم الرب جل في علاه في قلب العبد شاء أم أبى. انت عارف يعني ايه تضع التعظيم الرب جل في علاه في القلب؟ يعني تجد العبد لا يحب الله عز وجل ولا يعظمه ولا يوقره ولا يخشى عقابه. واذا فقد التعظيم خلاص فقدت العبادة، لان التعظيم هو روح العبادة. فعليك يا عبد الله ألا تظل مصرا على معصية أبدا. كيف لهؤلاء الذين يصرون على معصية يدعون محبة الله رب العالمين؟ لا والله لا يحبونه. تعصى الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال، في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم يا ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا ربنا ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم انزل عليهم يا ربنا الرحمات والسكينة والأمن والطمأنينة، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وفي الختام عباد الله، أسأل يعني أرجو من كل أخي كريم أن يدعو لشيخنا الفاضل المحدث أبا إسحاق الخويني بالشفاء العاجل. اللهم اجعل شفاءه عاجلا. اللهم اجعل شفاءه يا ربنا سهلا ميسورا. اللهم يا ربنا اجعله كما كان سدا منيعا في وجوه هؤلاء اعداء الدين. وفي الختام اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، حازوا بين المناكب وسدوا الخلف. استقيموا واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر.